الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد، فهو الذي عليه الاعتماد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الحديث، والتي نشرح فيها منظومة لغة المحدث الصغرى. هناك لغة المحدث الكبرى التي هي في 1200 بيت، لكن هذه الصغرى في 164 بيت. في اللقاء الماضي كان كلامنا حول مقدمة في دراسة علم الحديث ومصطلح الحديث، وذكرنا فيها أمور مهمة جدا على طالب العلم أن يتفهمها قبل أن يدرس علم الحديث. ولكن بفضل الله عز وجل، بداية النظم لخص ما قلناه في اللقاء الماضي. بداية النظم، المقدمة التي ابتدأت بها هذا النظم، فيها تلخيص لما قلناه في اللقاء الماضي وعليه. فشرحنا لهذه المقدمة يعد تأكيدا لما قد سبق وأن تناولناه، فمن فاته شيء في اللقاء الماضي يمكن له أن يستدركه في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، مع زيادات سيتضمنها النظم سنتناولها إن شاء الله تعالى بالشرح. يقول الناظم هداه الله، يقول طارق أبو معاذ: لله حمدي وبه معاذي، مصليا على النبي المختار صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الأخيار. وبعد، إن هذه منظومة أبياتها واضحة مفهومة، قصدت من نظمي لها تبيين معنى اصطلاحات المحدثين، فأسأل الرحمن أن يجعلها خالصة له وأن يقبلها. هنا في هذه المقدمة لابد أن نقف، طبعا هناك استهلال وثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا وأيضا سلام على أصحابه وآل بيته الكرام رضي الله عنهم جميعا. لكن لابد أن نفهم موضوع هذه المنظومة، ماذا تتناول هذه المنظومة. لأن عندما نقول علم الحديث أو علوم الحديث، فنحن بين يدي علوم كثيرة، علوم كثيرة، لأن علم الحديث ليس علما واحدا، وإنما هو مجموعة من العلوم اجتمعت في هذا العلم. ولا يتأتى لك أن تتفهم علم الحديث إلا إذا تفهمت هذه العلوم كلها. فكل باب من أبواب علوم الحديث يمثل علما على حدة، هناك علماء تخصصوا في كل علم من تلك العلوم، وهناك كتب صنفت في كل علم من تلك العلوم. يعني مثلا نجد الصحيح، هناك كتب معروفة في الصحاح أفردت في الأحاديث الصحيح. الضعيف، هناك كتب أفردت في الأحاديث الضعيفة. يعني هذا باب من أبواب علم الحديث أو نوع من أنواع علوم الحديث، له مصادره ومراجعه وكتبه المختصة بها به. فأيضا عند مثلا الجرح والتعديل، هناك كتب مختصة في الجرح والتعديل والكلام في الرجال جرحا وتعديل. عندنا باب في العلل، هناك كتب مختصة في علل الأحاديث، وهناك علماء تفرغوا لهذا الجانب من جوانب العلم. وقس على هذا سائر أنواع علوم الحديث، فهي علوم شتى، علوم متفرقة، علوم كثيرة، كل علم له فيه له أهله المختصون به، وله كتبه مصادره التي يرجع إليها. فعلم الحديث الذي ندرسه نحن ما هو إلا مفتاح أو مفاتيح للدخول في هذه العلوم. فنحن عندما ندرس الصحيح وندرس أصول الصحيح، معنى الصحيح وحكم الصحيح، وكذلك الحسن والضعيف والمسند والمعل إلى آخره، فنحن نضع بين أيدينا المفتاح الذي من خلاله ندخل إلى هذه العلوم، ندخل إلى هذه العلوم. ومعنى ذلك أننا في هذه المرحلة إنما نضع أنفسنا على أول الطريق، نضع أنفسنا على أول الطريق. فلا يتوهم إنسان إذا ما انتهينا من هذه المنظومة أننا صرنا جهابذة وأئمة كبار. هناك بعض الشباب جاءني مرة وقال لي أنا أريد أن أحقق الأحاديث وأخرجها، كان سنه وقتئذ يعني 14-15 سنة. فقلت له يا ابني أنت ماذا درست من علم الحديث؟ قال لي أنا أحفظ البيقونية، يعني يفتخر بهذا. فقلت له يا أخي هل هذا يكفي لهذا؟ هل هذا يكفي لكي تكون ناقدا، لكي تكون مخرجا للأحاديث، محققا للأحاديث؟ فهذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس، أن يوهمك أنك فرغت من العلم وأنك بلغت فيه الغاية. لا، نحن ما زلنا نحبو، كلنا نحبو، ولكن بعضنا تعلم شيئا فيعلمه لإخوانه، لكن كلنا نحتاج إلى مزيد من العلم. سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو إمام الدنيا في زمانه، وهو إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله رحمة الله عليه وعلى سائر الأئمة الكرام، قيل له إلى متى تطلب الحديث؟ إلى متى؟ قال مع المحبرة حتى المقبرة. والإمام سيدنا عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى قيل له إلى متى تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد، لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد. وهؤلاء يقولون هذا الكلام وهم أئمة الإسلام، وهم أئمة الإسلام. فنحن لابد من أول شيء ينبغي لطالب العلم أن يتعرف عليه وأن يكون على دراية كاملة به وعلى قناعة كاملة به، هو أننا ما زلنا نحبه، وأننا مهما تعلمنا فإنما نتعلم لنزيل عن أنفسنا الجهل. وكلما تعلمت أكثر كلما علمت أن ما فاتك من العلم أكثر، كلما تعلمت أكثر كلما علمت أن ما فاتك من العلم إيه؟ أكثر، فتحتاج إلى مزيد التعلم. واضح؟ فهذا إيه؟ أمر مهم جدا. نحن الآن نريد أن نعرف موضوع هذه المنظومة، في أي علم من تلك العلوم تعنى هذه المنظومة؟ هي تشتمل على العلوم كلها من حيث الإجمال، فهي تناولت كل علم بالتعريف به، بالتعريف به. يعني إذا قلنا صحيح ما هو الصحيح، إذا قلنا حسن ما هو حسن، إذا قلنا ضعيف ما هو الضعيف، إذا قلنا مرسل ما هو المرسل، وهكذا. يعني أننا ندرس من خلال هذه المنظومة معاني الألفاظ الحديثية. ولهذا قلت في النظم، قصدت من نظمي لها تبيين معنى اصطلاحات المحدثين، تبيين معنى الاصطلاح. يعني إذا قالوا صحيح ماذا يقصدون من كلمة صحيح؟ إذا قالوا حسن ماذا يقصدون من كلمة حسن؟ إذا قالوا ضعيف ماذا يقصدون من كلمة ضعيف؟ وقس على هذا سائر الأنواع. إذن نحن من خلال هذه المنظومة بصدد شرح معاني المصطلحات الحديثية، اللغة التي يتكلم بها علماء الحديث، نريد أن نتعرفها. أنت إذا تكلمت في أي علم من العلوم، كل علم له اصطلاحاته. إذا كنت تتناول الفقه، فإذا وجدت الفقهاء يقولون هذا فاسد، هذا باطل، هذا واجب، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا محرم، إن لم تكن عندك معرفة بمعاني هذه الألفاظ كيف تدرس الفقه؟ فأول شيء على طالب العلم أن يعنى به هو معرفة معاني الألفاظ التي يتناولها أهل هذا العلم، اللغة التي يتكلمون بها. وإلا ستكون كالذي مرة من المرات كنا نتناقش في مسألة، ففتحنا بعض الكتب فوجدنا صاحب الكتاب ذكر حديثا يقول هذا حديث مرسل، هذا حديث مرسل. ونحن نعرف أن المرسل من أنواع الصحيح أو الضعيف، من أنواع الضعيف وليس من أنواع. فإذا بهذا المناقش يقول انظر هذا حديث مرسل نحتج به. فقلت له يا أخي كيف هذا؟ فهو ظن أن مرسل معناه أنه مرسل من عند الله، أنه مرسل من عند الله. فلما لم يفهم مراد أهل العلم من كلمة مرسل، حينئذ فسر كلام أهل العلم على غير مرادهم. إذن أهم شيء أنك تفهم الألفاظ التي يتناولها العلماء وماذا يقصدون منها. وهذا ليس من خصوصيات علم الحديث، بل كل العلوم فيها اصطلاحات. الطب إذا لم تفهم مراد الأطباء من الألفاظ التي يستعملونها في الطب، وكذلك المهندس الذي لم يعرف المصطلحات الهندسية، لا يمكن أبدا أن يدرس الطب ولا الهندسة، لأنه لن يفهم كلام القوم. واضح؟ فأول شيء على طالب العلم ينبغي عليه أن يهتم به هو فهم معاني المصطلحات، أي الألفاظ التي يستعملها أهل هذا العلم، ومعرفة مراد أهل العلم منها، ماذا يقصدون. وهذا الذي نعنى به في هذا الكتاب بالدرجة الأولى. قد نستطرد أحيانا، لكن أصل موضوع هذه المنظومة هو تفسير وشرح مراد العلماء من الألفاظ والمصطلحات التي يتناولونها في كلامهم في العلم، أعني علم الحديث. تمام هذا الكلام؟ فهذا هو أهم ما يستفاد من هذه المقدمة، وهو معرفة شرطي في هذه المنظومة، منهجي في هذه المنظومة، غرضي من هذه المنظومة هو شرح الألفاظ. لأن كل لفظ من ألفاظ الحديث كما قلنا في اللقاء الماضي وسيأتي أيضا في الأبيات، يتناوله أهل العلم من جهتين. الجهة الأولى معنى هذا اللفظ، معنى هذا المصطلح. الجهة الأولى الحكم المترتب على هذا المعنى. يعني إذا قالوا صحيح فنحن مطالبون أولا ماذا يقصد علماء الحديث من قولهم صحيح، يعني هذا اللفظ ما معناه عندهم. هذا أولا، هذا جانب اصطلاحي. ثم بعد ذلك هذا اللفظ الذي أرادوا به هذا المعنى، هل هذا الحديث الذي قالوا فيه صحيح وأرادوا به هذا المعنى هو حديث محتج به أم ليس محتجا به؟ فهذا جانب متعلق بالحكم المترتب على المعنى المقصود من كلمة صحيح. وقس على هذا الحسن والضعيف وسائر الأنواع. فنحن مطالبون أولا معرفة المعاني المقصودة من الألفاظ، ثم ثانيا نعرف أحكام أهل العلم، هل هذا النوع من الحديث من المقبول أم من المردود. لكن هذه المنظومة مختصة بماذا؟ مختصة بالجانب الأول، وهو شرح الألفاظ ومعاني المصطلحات التي يستعملها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. وإن تطرقنا إلى الجانب الآخر أحيانا فهذا لضرورة يقتضيها المقام. تمام؟ تعالوا بنا. مقدمة: اعلم بأن اللفظ قد يستعمل في غير ما علم فلا يستشكل، فكل علم وله اصطلاحه، معناه عند أهله وشرحه يدرى بالاستقراء أو بنص صاحبه أو عالم مختص، وربما تعددت معاني الاصطلاح عند أهل الشان. هذه مقدمة أنا حرصت أن أقدم بها تلك المنظومة، ما دمنا نتكلم عن جانب اصطلاحي، نتكلم عن معاني المصطلحات الحديثية التي يستعملها علماء الحديث، فلابد يكون عندنا تصور لقضية الاصطلاح. الاصطلاح في حد ذاته قضية، علم الوحدة، علم الاصطلاح سواء اصطلاح حديثي، اصطلاح فقهي، اصطلاح هندسي، اصطلاح طبي، قضية الاصطلاح تعتريها بعض القضايا لابد أن تكون على إلمام بها، حتى لا تستشكل كلام أهل العلم أو أن تسيء فهم كلام العلم أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. أول حاجة قال: اعلم بأن اللفظ يعني اللفظ الذي يستعمل عند العلماء، فكلمة صحيح هذا لفظ، كلمة حسن هذا لفظ، كلمة مرسل هذا لفظ، كلمة معضل هذا لفظ، كل لفظ له معنى. تمام هذا الكلام؟ فإحنا هنا نتكلم عن لفظ، عن الألفاظ، إذن نحن نتكلم في جوانب اصطلاحية، يعني معاني الألفاظ التي يستعملها أهل هذا العلم. تمام؟ اعلم بأن اللفظ قد يستعمل في غير ما علم فلا يستشكله، يعني قد تجد لفظا واحدا من حيث النظر إلى كونه لفظا بدون اعتبار أي أمور أخرى قد يستعمل في علوم متعددة، قد يستعمل في علوم متعددة. فمثلا عندنا في علم الحديث لفظ الخبر، لفظ الايه؟ الخبر، يقولون الحديث والأثر والخبر، هذا لفظ يستعمله علماء الحديث أم لا؟ ولهذا يسمون بإيه؟ بعلماء الأخبار، علماء الأخبار، ويسمى هذا العلم بعلم الخبر، كما يسمى بعلم الأثر، كما يسمى بعلم الحديث، كما يسمى بعلم الإسناد، كما يسمى بعلم النقل، كما يسمى بعلم الرواية. هذه أسماء كلها هي من أسماء هذا العلم الشريف، من أسمائه علم الخبر أو علم الأخبار، وعلماؤه يقال لهم أهل الحديث، ويقال لهم أهل الأخبار، ويقال لهم أهل النقل. واضح؟ فلفظ الخبر مصطلح حديثي، إذا ما أطلقه عالم من علماء الحديث فهو يعني به معنى معين. تمام هذا الكلام؟ لكن إذا نظرنا في سائر العلوم سنجد أن لفظ الخبر مستعمل في علوم أخرى. عندنا في علم النحو يقول الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر، ويقول الإمام ابن مالك في ألفيته: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله ربي والأيادي شاهدة. يعني الخبر هذا مصطلح نحوي أيضا، علماء النحو يستعملونه، وهو الجزء المتمم للمعنى المقصود من الجملة الإسمية، مبتدأ وخبر. تمام هذا الكلام؟ لكن هل معنى الخبر عند النحويين هو معناه عند المحدثين؟ هذا يسمى عند العلماء مشترك لفظي، مشترك لفظي، اللفظ مشترك بين علمين. مثلا لكن مراد المحدثين من الخبر يختلف عن مراد النحويين من الخبر. جزاك الله خير. هؤلاء أرادوا بالخبر معنى، وهؤلاء أرادوا بالخبر معنى آخر. فإذا وجدت المحدث يقول هذا خبر صحيح فلا تذهب إلى المعنى الذي يقصده النحويون، وإذا وجدت النحوي يذكر في كلامه الخبر فلا تذهب إلى المعنى الذي يقصده المحدثون. فهمنا هذا الكلام؟ وعليه وعليه أحيانا، بل معروف أن أي مصطلح علمي في الواقع هو له أصل في اللغة. كلمة صحيح لها أصل في اللغة، كلمة حسن لها أصل في اللغة، كلمة ضعيف له أصل في اللغة، مش كده ولا إيه؟ كل هذه الألفاظ هي ألفاظ لغوية استعملها العرب، استعملها علماء اللغة، لكن هذه الألفاظ أخذت كألفاظ لكن حملت معاني اصطلاحية. حملت معاني إيه؟ كما عندنا اللفظ قد يكون له معنى لغوي، وقد يكون له معنى شرعي، وقد يكون له معنى إيه؟ اصطلاحي. وقد يكون له معنى إيه؟ اصطلاحي. يعني مثلا عندنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، هل معنى ذلك أنك تجلس تدعو وتقول صليت؟ ها؟ لا، هذا معنى لغوي لا يبنى عليه حكم. نحن عندما نقول الصلاة في سياق الأحكام الشرعية فنحن نحتاج أن نتعرف على معنى الصلاة في الشرع، على معنى الصلاة إيه؟ في الشرع، وهي أقوال وأفعال، ها؟ تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم على ما تعلمناه في كتب الفقه. إذن الصلاة في اللغة لها معنى، وفي الاصطلاح أو في الشرع لها معنى آخر، فلا تعارض. لكن لا تأتي فتفسر الصلاة في السياق الشرعي بالمعنى اللغوي وتبني على ذلك أحكاما، بل أنت مطالب أن تتعرف على معنى كلمة صلاة عند علماء الشريعة، لأنهم لا يطلقون لفظ الصلاة إلا على معنى معين هو معنى شرعي مستنبط أو مستخرج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ وكذلك هناك المعاني الإيه؟ الاصطلاحية. عندنا في هذا العلم لفظ حديث، حتى العلم اسمه علم الحديث، وهناك أهل هذا العلم يسمون بالمحدثين وأهل الحديث. فلفظ الحديث من المصطلحات التي يستعملها علماء الحديث، لكن هل المقصود من الحديث في كلام علماء الحديث هو المعنى الذي يقصده العربي أو العرب أو اللغوي من كلمة حديث؟ أنت تقول مثلا جلست مع بعض إخواني فتبادلنا الحديث، فتندر بعضنا على بعض ببعض الأمور القديمة وبعض الأمور الحديثة. إذن في هذا السياق كلمة حديث يراد بها معنيان: معنى الكلام تبادلنا الحديث أي الكلام، ومعنى الإيه؟ الجديد، بعض الأمور القديمة وبعض الأمور الحديثة. لكن المحدث إذا تكلم في كلامه فذكر لفظ الحديث، هل يتبادر إلى ذهنك هذا الذي تحمله اللغة لهذا اللفظ؟ هل تتوهم مثلا أن المحدث هذا يقصد مجرد كلام؟ هل تتوهم أن هذا المحدث يقصد شيئا جديدا؟ لا، إنما يقصد المحدث إذا ما استعمل لفظ الحديث أي ما كان مضافا ومنسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. هذا هو الذي يقصده المحدث من كلمة حديث. فالكلمة لها معنى في اللغة، لكن عندما نتناول بحثا حديثيا فنحن لا نحتاج المعنى اللغوي بقدر ما نحتاج المعنى الاصطلاح الذي يقصده علماء هذا الفن إذا ما أطلقوا هذا اللفظ. فكما أن المصطلح الواحد قد يستعمل في أكثر من علم، كل علم يقصد من هذا المصطلح معنى يختص به، كذلك المصطلح الواحد قد يكون له معنى في اصطلاحي ومعنى لغوي، معنى اصطلاحي ومعنى لغوي. واضح؟ مرة من المرات قرأت في بعض الكتب أن إماما وهو الإمام الدارقطني سئل عن بعض الرواة فقال لين، فقال إيه؟ لين. وكلمة لين في علم الحديث هي من التجريح، يعني نوع مرتبة من مراتب تضعيف الراوي، إذا ما قالوا فيه لين أي هو فيه نوع ضعف، تمام؟ فإذا بمحقق الكتاب علق قال لين أي ضعيف البنية، أو أن يكون لين القلب، رجل إيه عاطفته جياشة، واضح؟ وأيضا في كتاب آخر بعض الأئمة ذكر أيوب ابن أبي تميمة السختياني، فقال إيه لم يسمع من أنس رآه رؤيا فقط، يعني رأى أنس ولم يسمع منه، وده مصطلح علمي، الرؤية مصطلح علمي والسماع مصطلح علمي يستعمله علماء الحديث. فعندما يقولون فلان سمع أي أخذ من شيخه مباشرة، لكن عندما يقول لم يسمع لكن رآه فالرؤية لا تستلزم السماع، يعني أنت قد ترى شيخا، كأن تدخل مسجد فتجد عالما من العلماء يصلي بالناس فأنت رأيته أم لا، لكن بعد أن سلم الشيخ من الصلاة وخرجت من الصلاة انصرفت ولم تأخذ عنه علما، هل أنت أخذت علما؟ لا، لكن رأيته أم لا؟ رأيته، فالرؤية لا تستلزم السماع. فقال هذا العالم إن أيوب السختياني رأى أنس ولم يسمع منه، وده كلام يفهمه العلماء. فجاء المعلق على الكتاب وقال ماذا؟ قال الرؤية رؤيتان، رؤية بصرية ورؤية في المنام. كأنه فهم من قوله رأى أنس أي في المنام، يعني لو أنك رأيت رسول الله في المنام تبقى عاصرته؟ تكون قد عاصرته؟ لا. وأيضا في بعض الكتب قال بعض العلماء في بعض الرواة ها اختلط بأخرة، اختلط بأخرة أي في آخر زمانه اختلط، صار يخطئ وأصابه نوع من الخرف فنسي مروياته وصار يخطئ في الروايات، هذا نوع من أنواع الرواة وهو يسمون بالمختلطين، المختلط الذي كان ثقة ثم في آخر زمانه اعتراه إيه؟ ضعف من جراء كبر السن أو لمرض من الأمراض، تمام؟ فصار حاله تختلف عن حاله قبل ذلك، فنقول إيه اختلط بآخر أي في آخر حياته، في آخر حياته أصابه اختلاط، مفهوم هذا الكلام؟ زي الزهايمر، نحن نعرف الزهايمر الذي يصاب بمرض الزهايمر ماذا يحصل له؟ ينسى حتى اسمه مش كده ولا إيه؟ وينسى أهل بيته، فهذا يكون بسبب مرض أو بسبب كبر السن، تمام؟ فعلق المعلق على الكتاب قال أخرة اسم بلد، قال أخرة اسم بلد، لو سكت لكان أحسن له، لكن حب يتكلم فجاء بالجهل، قال أخرة اسم بلد. هنا جنح إلى المعنى اللغوي المجرد، آسف ما ظنه، قال بأخرة أي بالبلد التي تسمى أخرة، لا، ولو فتح كتب المعاجم لم يجد هناك بلد اسمها أخرة، لم يجد هناك بلد اسمها ايه اخرى. فالشاهد من الكلام هذا ايه، يعني تهجم على العلم وفسر كلام اهل العلم على غير مراد اهل العلم لجهله بمصطلحاتهم. قد يكون عنده علم باللغة، قد يكون عنده علم بالشرع، لكن ليس عنده علم بالمعاني الاصطلاحية في هذا العلم خاصة. واضح هذا الكلام؟ فهنا إيه؟ لا تستشكل هذا. إذا وجدت اللفظ الواحد مستعملا في أكثر من علم لا تستشكل. ليه؟ لأنه في كل علم يراد به معنى يختص به أهل هذا العلم. وكذلك إذا كان اللفظ له معنى في اللغة فلا تظن أن معناه في اللغة هو نفس معناه في الاصطلاح، وأنت مطالب في سياق دراستك لهذا العلم أن تعرف معنى هذا المصطلح عند أهل العلم خاصة، ولا تكتفي بالمعنى الإيه؟ اللغوي. فهمنا هذا الجانب؟ قال بالنسبة الأسئلة في الآخر، اكتب سؤالك وأنا عنها ليك. قال فكل علم وله اصطلاحه. هذه عبارة يستعملها العلماء كثيرا، كل علم له اصطلاحه. ما معنى هذه العبارة فكل علم وله اصطلاحه؟ كيف تقول كل علم له اصطلاحه وأنت منذ قليل قلت أن اللفظ الواحد قد يستعمل في أكثر من علم؟ في البيت السابق قلت هذا، فكيف تقول لكل علم اصطلاحه في الوقت الذي أنت نفسك تقول إن اللفظ الواحد قد يكون مستعملا في أكثر من علم؟ الاصطلاح هنا غير الاصطلاح هنا، لأن كلمة مصطلح تطلق بمعنيين. كلمة مصطلح تطلق بمعنيين. المعنى الأول اللفظ بصرف النظر عن معناه، تقول المرسل من اصطلاحات المحدثين، يعني لفظ المرسل يستعمله المحدثون، لفظ المرسل يستعمله المحدثون. فهنا أريد بالاصطلاح اللفظ فقط بصرف النظر عن معناه. وقد يراد بالمصطلح المعنى المراد من اللفظ، فتقول مثلا المرسل اصطلاحا ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الاصطلاح لم يطلق على اللفظ فحسب، بل على المعنى المراد به عند أهل العلم. فكلمة مصطلح تطلق على معنيين، المعنى الأول اللفظ بصرف النظر عن معناه، المعنى الثاني المعنى المراد من هذا اللفظ. فهمنا الفرق؟ ففي الأول نظرنا إلى اللفظ مجردا، يعني لفظ الخبر، لفظ الحديث، تمام؟ هذا اللفظ من حيث هو لفظ بصرف النظر عن معناه مستعمل في أكثر من علم، تمام؟ فلا تستشكل هذا، لأن لكل علم اصطلاح. يعني اصطلاحه يعني لأن لكل علم معنى خاص لهذا اللفظ. مفهوم هذا الكلام؟ فقول أهل العلم لكل علم اصطلاحه ليس مرادهم أن لكل علم ألفاظ لا توجد إلا فيه، لا، إنما مرادهم أن لكل علم معاني خاصة لتلك الألفاظ التي قد تكون مستعملة في أكثر من علم. فهمنا الفرق؟ فهمنا الفرق؟ طيب، قال إيه؟ معناه عند أهله، يعني لا يجوز لك أن تأخذ المعنى المراد من المصطلح في علم الحديث من غير المحدثين، كما ذكرنا آنفا أمثلة. فإذا قال المحدث لفظا أو استعمل مصطلحا فمعناه يؤخذ من أهل الحديث أنفسهم، فلا تذهب إلى اللغويين أو المعاجم اللغوية لتعرف معنى هذا المصطلح الذي يستعمله علماء الحديث، هذا غير صحيح غير سليم. إذا ذهبت إلى النحويين لتعرف معنى كلمة خبر عند المحدثين فهذا تخليط في العلم، هذا تخليط في العلم. وإنما أهل هذا العلم هم أعلم الناس بمصطلحاتهم، أي بالمعاني التي أرادوها من تلك المصطلحات والألفاظ، فلا تؤخذ إلا من أهل الاختصاص. مفهوم؟ طيب، عرفنا أن هذا اللفظ معناه نأخذه من أهل الاختصاص، أي من علماء الحديث، إذ نحن بصدد علم الحديث. طيب كيف نعرف هذا؟ عرفنا أن هذا اللفظ نأخذه من هؤلاء العلماء، كيف نصل إلى هذا المعنى في كلامهم؟ كيف نصل إلى هذا المعنى في كلامهم؟ هنا يأتي قوله: وشرحه يدرى بالاستقراء أو بنص صاحبه أو عالم مختص. يعني أن هناك وسيلتان لمعرفة مراد المحدثين من هذا اللفظ الذي استعملوه، لمعرفة مراد المحدثين من هذا اللفظ الذي استعملوه. الأولى الاستقراء. ما معنى استقراء؟ أي تتبع تام. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني يأتي الباحث المتخصص في هذا الفن وينظر في استعمال علماء الحديث لهذا اللفظ في كلامهم. يعني مثلا لفظ الحسن مستعمل بكثرة في كلام أهل العلم. أنا أريد أن أتعرف على المعنى المراد من كلمة حسن عند علماء الحديث، علي أيه؟ أن أطالع كتبا كثيرة من كتب أهل العلم في الحديث، وكلما قابلني لفظ الحسن أنظر إلى مراد المتكلم به من خلال النظر في سياق كلامه أو مقارنة كلامه بكلام غيره. ثم موضع ثاني، ثم موضع عاشر، ثم موضع ألف. فعندما تكتمل عندي هذه الصورة أستطيع أن أتفهم المعنى المراد من كلمة حسن من مجموع كلام أهل العلم، من مجموع كلام إيه؟ أهل العلم. فهمنا هذا الكلام؟ يعني زي مثلا أنت وجدت رجلا في كلامه العادي يستعمل لفظا لم تفهمه لكونه غريبا عن بلدك، فاستعمل لفظا هو في بلده معروف لكن اللفظ بالنسبة لك أنت لا تعرفه، فتسمع كلاما كثيرا منه يذكر فيه هذا اللفظ في مواضع مختلفة، فتكتمل عندك الصورة وأنه يقصد من هذا اللفظ هذا المعنى خاصة، يقصد من هذا اللفظ إيه؟ هذا المعنى خاصة. وعلماء الشريعة في كل علوم الشريعة يفعلون هذا. يعني مثلا يريد العلماء أن يعرفوا معنى الإيمان في كلام الله وكلام الرسول، يتتبعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظرون إلى لفظ الإيمان في كلام الله وفي كلام رسول الله، ثم يفهمون من خلال هذا التتبع الكامل المعنى المراد من كلمة إيمان في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. ده اسمه استقراء. هذا اسمه إيه؟ استقراء. وطبعا الاستقراء لا يكون لأمثالنا، لما يكون للعلماء الكبار الحفاظ النقاد الذين عندهم اطلاع واسع على كلام من تقدمهم من أهل العلم، بحيث يستطيعون أن يفسروا كلام من تقدمهم من أهل العلم بمقتضى هذا الإيه؟ الاستقراء. زي الإمام الذهبي وصفه الحافظ ابن حجر بأنه من أهل الاستقراء التام، وزي الحافظ ابن حجر نفسه وصفه تلميذه الإمام السخاوي بأنه من أهل الاستقراء. ولذلك طالب العلم مطالب بأن يعنى بعلم الإمام الذهبي وعلم الإمام ابن حجر، لأنهما كثيرا ما يفسران كلام من تقدمهم من أهل العلم. ماشي. قال: يضرب الاستقراء أو بنص صاحبه. يأتي عالم معين يستعمل لفظا معينا ويقول لك: أنا إذا قلت هذا اللفظ فأنا أقصد به المعنى الفلاني. سهلة، وهذا أفضل ما يفسر به الإيه؟ المصطلح الحديثي. زي كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى، هو استعمل في كتابه الجامع، جامع الترمذي، لفظ الحسن كثيرا، لفظ الحسن إيه؟ كثيرا. ثم في آخر الكتاب شرح لنا مراده من كلمة حسن، قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. بصرف النظر عن بحث العلماء في كلام الترمذي هذا عن مراده منه، لكن وجدنا إماما استعمل لفظا وفسره فهذا أفضل ما يفسر به الإيه؟ المصطلح العلمي، أن صاحب المصطلح نفسه هو نفسه، هو نفسه يكفينا مؤنة البحث في فهم هذا المصطلح في كلامه، ويتولى هو شرح هذا المصطلح، تمام؟ أو عالم مختص، يعني يأتي عالم من أهل العلم المختصين بهذا العلم فيقول مثلا إذا قال البخاري كذا فهو يريد كذا، وإذا قال أحمد كذا فهو يريد كذا. وكما قلنا إن من أفضل العلماء الذين اعتنوا بهذا الجانب الإمام الذهبي، وكلامه من ذهب، والإمام الحافظ ابن حجر، وكلامه من الأحجار الكريمة. يعني عندنا إيه؟ إمامان لا يمكن لك أن تتوسع وتتبحر في هذا العلم إلا إذا تشربت من علم هذين العالمين خاصة، وإلا فسائر العلماء نحن مطالبون بالاطلاع على كلامهم والاستفادة منهم. لكن قدر الله عز وجل أن يسخر لنا الإمام الذاهب والحافظ ابن حجر ليسهلوا لنا علم من تقدمهم من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. قال: وربما تعددت معاني الاصطلاح عند أهل الشاني. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللفظ الواحد، احنا قلنا اللفظ الواحد قد يكون مستعمل في أكثر من علم، تمام؟ قلنا إن اللفظ الواحد قد يكون له معنى في الاصطلاح ومعنى في اللغة، تمام؟ عندنا هنا مسألة أخرى، أن اللفظ الواحد قد يكون مستعملا في العلم الواحد على أكثر من معنى. فعلماء الحديث أنفسهم يستعملون هذا اللفظ تارة على معنى وتارة أخرى على معنى آخر، وأنت مطالب أن تعرف هذه المعاني حتى إذا ما أطلق هذا اللفظ في سياق ما تعرف المراد، هل أراد به ذلك العالم المعنى الأول أو المعنى الثاني أو المعنى الثالث. زي عندنا لفظ الحسن، احنا سندرس أن الحسن منه ما يسمى بالحسن لذاته، ومنه ما يسمى بالحسن لغيره. إذن عندنا معنيان للحسن، وهناك معاني أخرى، لكن هذان المعنيان أشهر معاني الحسن. وعندنا الصحيح، عندنا ما يسمى بالصحيح لذاته والصحيح لغيره، وهذان أشهر معاني الصحيح، وهناك معاني أخرى ربما نتناولها عندما نتطرق إلى كل نوع من تلك الأنواع وكل مصطلح من تلك المصطلحات. الشاهد أن هذا لفظ واحد له أكثر من معنى عند علماء الحديث أنفسه، فأنت مطالب وأنت تدرس هذا العلم أن تعرف هذه المعاني حتى ما إذا ذكر ذلك اللفظ في سياق ما تعرف هل قائل هذا اللفظ هنا أراد به المعنى الأول أم المعنى الثاني أم الثالث أو هكذا. فهذا إيه؟ مهم جدا. طبعا كتب المختصرات في الغالب تعنى بأشهر المعاني، كتب المختصرات زي هذه المنظومة، أو مثلا كتاب الحافظ ابن حجر نخبة الفكر، أو البيقونية أو نحو ذلك، يعنى أصحاب هذه الكتب بإيه؟ بالمعنى المشهور. لكن هذا لا ينفي أن هناك معاني أخرى لنفس اللفظ. فإذا وجدت عالما أطلق مصطلحا من تلك المصطلحات على معنى غير المعنى المشهور أو غير المعنى المدون في الكتب المختصرة، فلا تتوهم أن هذا العالم جانبه الصواب، أو استعمل اللفظ في غير المعنى الاصطلاحي، أو خرج عن مناهج علماء الحديث، كما نجد بعض الشباب يتجرؤون على العلماء فيتعقبونهم في أشياء إنما تعقبوهم فيها لجهلهم بمصطلحات علماء الحديث ولجهلهم بالمعاني المتعددة لللفظ الواحد عند علماء الحديث. فأنت مطالب كطالب علم أن تتعرف على هذه المعاني المتعددة لللفظ الواحد في العلم الواحد، تمام؟ هذا الكلام، هذا إيه؟ هذا ما اشتملت عليه المقدمة، ونكتفي بهذا، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتناول أول أنواع أو باب آخر من أبواب هذه المنظومة. اللي عنده أي سؤال يكتبه في ورقة ويطيره، اللي عنده سؤال محيره يكتبه في ورقة ويطيره. بالنسبة لحضرتك نتكلم أن أي حديث اتمكن نوع هو الذي ينسب الى رسول الله. اي حديث ايه؟ حديث لما نقول اصحاب الحديث لما يتكلموا عن الحديث يقصدون به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لا مش دايما. هذا اللي بدي لفظ الحديث يستعمل في الاصل بما اضيف الى رسول الله من كلامه او من افعاله. لكن قد يستعمل ايضا لفظ الحديث فيما ينسب الى الصحابي او التابعي. ها؟ لكن سياق الكلام يدل على ذلك، وهذا سنتناوله عندما يأتي موضعه في النظم إن شاء الله. لا مشاحة في الاصطلاح، يعني إذا وجد اصطلاح لبعض أهل العلم ها اصطلحه لنفسه فلا تنكر عليه وتقول هناك من اصطلح هذا، من له اصطلاح آخر لهذا اللفظ، ما دام أن كل عالم بين مراده من هذا المصطلح أو كان واضحا في كلامه فلا يتعقب في ذلك، لأنه لم يقصد أن يلبس عليك أو يدلس عليك، وإنما استعمل مصطلحا على معنى هذا المعنى موجود في زمان وقد لا يكون موجود في زماننا، فعدم وجوده في زماننا لا ينفي أنه كان موجودا في زمانهم رحمة الله تعالى. في أسئلة أخرى؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إياكم بارك الله فيكم.